فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلك قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.